إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع محمد صبري من الفيوم أرسل برسالة يقول فيها: نحب تلاوة القرآن الكريم وخصوصا في شهر رمضان، ونريد تشجيع أولادنا على ذلك، فنرجو إلقاء الضوء على فضل تلاوة القرآن الكريم. يجيب عن الرسالة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فالقرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس أجمعين، وهو كتاب الإسلام الخالد ليهدي الناس لطريق الخير ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والقرآن الكريم هو الذي جاء بالتشريعات للناس في كل زمان ومكان، ومن يحتكم إليه تنتظم حياته ويرى النور جليا وتتبارك حياته وأيامه. وقراءة القرآن وحدها لها فضل عظيم وكبير على قارئه، فمن يقرأ القرآن دوما يسترشد شيئا فشيئا إلى أسرار الكون والخلق وإحكام نظامه الذي أودع الله سبحانه مفاتيحها في دستوره العظيم. فقراءته وتأمله عبادة كبيرة وعظيمة. فضيلة الدكتور، وما فضل تلاوة القرآن الكريم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وهذا تشبيه عظيم للجوهر والمظهر، وأهمية القرآن في صلاحهما سوية، وإلا فإن دروب النفاق أقرب. ولكل حرف يقرأه المسلم من القرآن فضل وأجر، وذلك لأن قراءة القرآن تلهي عن الغيبة والنميمة، فكان لقراءته الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد لشبابنا، وأن يوفقهم لتلاوة كتاب الله واغتنام هذه الفرصة العظيمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.